شسوي بالألم والآه أحببتك لماذا ترحل وتنساني؟ أنا كالعصفور في القفص وتغريدي لا يعبر شيئا لمن حولي، لأنهم لا يفهمون لغة الحب التي أتحدث بها إليك، والتي جعلتنا نغرد ألحانا نشجي بها الناس. الحب هذه كلمة لغة الحياة ولغة الموت. من يحب ويحب يحيا وينجي، ومن يحب ولا يحب يموت ويغرق وهو لا يعلم. فكم من حبيب قتل حبيبه، وكم من طبيب قتل مريضه وهو يريد إنقاذه. فهل أنت من هذين الشخصيتين؟ أم إلى ماذا تنتمي؟ أحبك لأنك الشخص الوحيد إذا غرد أفهم لغته وأشجانه وألحانه وتعبيره لي. حبيبي، أنت تمثل لي كل شيء في هذه الدنيا، فهل أنا يا ترى لا أمثل شيئا بحياتك؟ حبيبي، غرد هيا، غرد هيا، أشجني وأدخل إلى قلب الحنان والحب الذي افتقده. أحبك، فلا ترحل وتنساني، فلا ترحل وتنساني. شسوي بالألم والآه، ولكن البقاء لله يصبرني على بعده، وذا حظي وراضي به. أنا من لي في هالدنيا سواك إن طالت الغيبة، أنا من لي في هالدنيا سواك.